أعذريني وارحلي لم لي بشعثا غدا سعد وجه أمي غائب تحت التراب أي سعد حضن يحتوي رعشاته دون انتحاب رعشاته دون انتحاب يا قلوباً